نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اعلم يا عبد الله أنك تبعث يوم القيامة وتقف بين يدي الله جل وعلا، ويسألك أسئلة كثيرة، والعباد أول ما يسألون بعد دفنهم أن يقال لأحدهم: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فعن البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قال عليه الصلاة والسلام: هي في القبر. إذا سئل من ربك وما دينك ومن نبيك، حديث صحيح رواه الترمذي وأصله في الصحيحين، لكن هذه رواية الترمذي. فهذا أول سؤال، وهذه الأصول الثلاثة التي يجب على كل مسلم أن يتعلمها وأن يفهمها وأن يعمل بما تقتضيه: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ وهناك أسئلة أخرى توجه إلى بعض الناس، من ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا الحديث في بيان وجوب الإخلاص لله عز وجل. فيسأل العبد: هل أخلص عمله لربه؟ هل أخلص عمله لربه أو أشرك فيه غيره؟ وهذا الحديث قال فيه أبو هريرة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد، يعني مات شهيدا، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، ثم قال: ماذا أو ما عملت فيها؟ فيقول: قاتلت في سبيلك حتى استشهدت. فيقول، أي الله عز وجل، وجاء في رواية الترمذي وابن حبان: وتقول الملائكة، يعني بعد، فيقول: كذبت. وتقول كذلك الملائكة: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء، يعني شجاع ومقدام وقوي، لم تقاتل في سبيل الله، لم ترد بهذا العمل وجه الله، وإنما أردت الثناء والمدح من الناس، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. هذا الأول. قال ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال ما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. فيقول كذبت. وفي رواية أخرى وتقول الملائكة كذبت، ولكنك تعلمت وعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ، فقد قيل. فأمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. والثالث قال رجل وسع الله عليه وأعطاه من كل أصناف المال، وسع الله عليه في الرزق وأتاه من كل أنواع الأموال، فأتي به فعرفه نعمة فعرفها فقال ما عملت فيها؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت. فيقول كذبت، ولكنك فعلت، وكذلك تقول ملائكة كذبت، ولكنك فعلت ذلك ليقال جواد، رجل كريم وسخي، ليقال جواد، فقد قيل. فأمر به فسحب على وجهه حتى يلقى أو حتى ألقي في النار. فهذا الحديث العظيم يبين وجوب الإخلاص. فهؤلاء الثلاثة، الأول الشهيد، والثاني العالم والقارئ، والثالث الجواد، هؤلاء لم يعملوا لوجه الله، وإنما قاموا بهذه الأعمال لوجوه الخلق، ليقال فلان شهيد وفلان قارئ وفلان عالم وفلان جواد. وجاء في رواية الترمذي وابن حبان أن رجلا حدث معاوية رضي الله عنه بهذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، فبكى معاوية بكاء شديدا حتى ظنوا أنه هالك، فلما أفاق مسح عن وجهه وقال صدق الله ورسوله، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. والقاتل يسأل كذلك يوم القيامة، فيما قتلت صاحبك؟ جاء رجل إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وقال سأله عن توبة القاتل، فقال ابن عباس وأنى له التوبة، استبعد ذلك. والمسألة فيها كلام عند أهل العلم، والمقصود أن ابن عباس قال وأنى له التوبة، هذا القاتل عمدا. ثم قال ابن عباس أما إني سمعت نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول يجيء المقتول يوم القيامة متعلقا بالقاتل تشخب أوداجه دما، يعني تسيل أوداجه عروق الرقبة دما، ثم يقول أي رب سل هذا فيما قتلني، سل هذا فيما قتلني. رواه أحمد والنسائي وغيرهما وهو حديث صحيح. فهذا القاتل الظالم يسأل عند ربه، فيتعلق به المقتول ويقول للرب جل وعلا يا رب سل هذا فيما قتلني. والراعي مسؤول عن رعيته، الراعي كل من اؤتمن على حفظ شيء والقيام بمصالحه مسؤول عن رعيته، والرعية كل من كان عليه راع يدبر شأنه ويحفظ مصالحه. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، رواه البخاري ومسلم. فصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ومن الأسئلة التي توجه للعبد أسئلة تتعلق بالنعم، يسأل عن عمره، يسأل عن ماله، يسأل عن شبابه، يسأل عن جسمه، يسأل عن علمه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه وفي رواية وفي لفظ، وعن جسمه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وماذا عمل فيما علم. حديث صحيح رواه الترمذي وغيره. أين أن ضيعت عمرك؟ أين ماذا فعلت في جسمك؟ وأين أنفقت شبابك؟ من أين اكتسبت المال وفيما أنفقته؟ وإذا آتاك الله علما وعلمك القرآن والسنة ماذا فعلت في ذلك؟ تسأل عن هذه النعم. والحاكم يسأل عن حكمه. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يقول الله عز وجل يوم القيامة، يقول الله عز وجل يوم القيامة: يا ابن آدم حملتك على الإبل والخيل وزوجتك النساء وجعلتك تربع وترأس، فأين شكر ذلك؟ رواه أحمد وهو حديث صحيح. يا ابن آدم حملتك على الإبل والخيل وزوجتك النساء وجعلتك تربع يعني تحكم كيف تشاء وترأس، جعلتك رئيسا مطاعا، فأين شكر ذلك؟ هل اتقيت الله جل وعلا في حكمك وحكمت بالعدل وأديت هذه الأمانة؟ فاعلم أنك تسأل، وتسأل عن النعم التي تأكلها وتشربها، تسأل عن الماء البارد وعن اللحم وعن سائر الطعام، كما قال الله جل وعلا: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال مجاهد رحمه الله: عن كل لذة من لذات الدنيا تسأل عنها. ولما أكل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما عند الأنصاري، أكلوا التمر واللحم وشربوا الماء البارد، قال لهما يعني لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، قال لهما: والذي نفسي بيده لتسألن يومئذ عن هذا النعيم الذي أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. رواه مسلم. وفي رواية للترمذي قال لهما: هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة، ظل بارد ورطب طيب وماء بارد. يقول النبي عليه الصلاة والسلام هذا لأفضل الناس بعده، لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وهما من هما في الإيمان والعلم والتقوى. فماذا نقول عن أنفسنا وقد أسبغ الله علينا نعمه ظاهرة وباطنة؟ فلدينا شكر ذلك، وأعددنا جوابا للسؤال عن هذا النعيم يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أول ما يسأل عنه يوم القيامة أن يقال له: ألم نصحح جسمك ونروك من الماء البارد؟ رواه الترمذي وغيره، هو حديث صحيح. ألم نصحح جسمك ونروك من الماء البارد؟ هذا أول شيء يسأل عنه من النعيم. والمقصود من هذه الكلمة أن ننبه أنفسنا وإخواننا إلى وجوب الاستعداد لهذه الأسئلة، فتسأل عن كل نعمة وعن كل عمل، فأعد لذلك جوابا بين يدي ربك جل وعلا، وعليك أن تستعمل هذه النعم في طاعة ربك جل وعلا، واحذر أن تعصي بها ربك. وما أكثر الذين يستعملون هذه النعم في معصية الله جل وعلا. أسأل الله جل وعلا أن يهدينا صراطه المستقيم، وأن يجعلنا من عباده الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.